الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، كما عودتكم وعودتكن دائما بإذن رب البريات، بادئ ذي بدء ما جعلت مقدمة للموضوع حتى أستثمر الوقت بإذن الله، أود أن أقول للجميع إن الحلقة هذه هي رد على أخينا الطبيب أسامة القوصي، أسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يثبته على الحق وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، حتى لا يقال إنني أنتقم أو أثأر أو ما شابه ذلك، فليس هذا من شيمنا ولا من أخلاقياتنا على أبناء جلدتنا من الموحدين، لكن أردت أن أقول للقاصي والداني، لكل المشاهدين، لكل المشاهدات، إن ما تحدث به أخونا الطبيب كان بمثابة شبهات، بل لا ترقى حتى لمرتبة الشبهات فيما استدل به من أمور للبريات، وكنت أتمنى أن يكون على الضرب كما كان في أن يقول قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يستدل بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة أو بإجماع أو بقياس جلي، إلا أن الأمر والعياذ بالله جل وعلا خرج تماما عن كل هذه الأمور. وحسبي أيضا أن أذكر أخي الفاضل وأقول له كما قال إمام من أئمتنا، لا تقع عينك على أحد إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك، فإن نظرة الازدراء والحديث الذي تحدث به عن إخوانه السلفيين الذين يظهرون في الفضائيات ما كان ينبغي أبدا، ما كان ينبغي أن يزدري إخوانه ولا أن يطعن في إخوانه ولا أن يتهمهم بالجهل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ممكن لو سمحت يعني أسأل حضرتك سؤال؟ آه نعم. هو أنا كان جوزي مسافر السعودية، وأهله كانوا يعني مصممين جدا إن أنا أقعد معاه وأقعد معاهم في البيت هناك عندهم. وبعدين هناك عندهم في لسه في شاب لسه متجوزش، ولسه في شاب وفي اتنين متجوزين وما عندهمش مكان إن أنا أقعد فيه لوحدي. أي نعم. هو رفض خالص وخلاني ان انا اقعد عند اهلي، وهم دلوقتي غضبانين عليه، وانا حاولت ان انا اروح لهم مختلط بيهم تاني ورفضوا. فكده يبقى في ذنب علينا اليوم، هم غضبانين عليا. لا، ان كنت كما قلت فلا شيء عليك باذن الله جل وعلا، وانت على الصواب، واسال الله جل وعلا ان يحفظك وان يتولاك وان يرعاك وان يجعلك دائما صينا لدينك، اسال الله ذلك. قلت باذن الله جل وعلا حتى انطلق في الرد العلمي، اقول ما كان ينبغي له ان يزدري اخوانه او ان يحتقر اخوانه الذين يظهرون على الفضائيات وان يتهمهم بالجهل، فلو كانوا جهالا ما استطاعوا ان يفندوا ما قال على الاطلاق. وحسبي أيضا أن أقول للجميع إنني لست في معترك ولست في معركة على الإطلاق، بل إني أضع يدي في يد أخي حتى يعود إلى الحق بإذن الله جل وعلا. أيضا لا بأس أن يخطئ المرء، لكن الخطأ الفاجح أن يتعمد الخطأ أو أن يصر عليه، بل عليه أن يتوب وأن ينوب وأن يعود إلى الله جل وعلا بمجرد ظهور الحق له. وحتى لا أطيل في هذه المقدمة، حسبي أن أقول إن الحرب على السلفية وعلى السلفيين ممتدة وقد اتسعت لأقصى حد، وما كنت أتمنى للأخ الحبيب خاصة وأنه كان من أوائل السلفيين في أرض مصر أن ينساق إلى هذا المعترك وأن يقف في هذا المنزلق. لذلك أردت فقط أن أوقفه على الحق في المسائل، وأسأل الله جل وعلا أن يرده إلى الحق ردا جميلا. وما دفعني إلى الرد على فضائية من الفضائيات إلا أنه قال ذلك على ثلاثة شاشات كبرى وفي صحف كبرى أيضا. لذلك من الحق حتى لا نلبس على الناس أن أبين الحق للناس جميعا. السؤال لفضيلة الطبيب أسامة القوسي، ماذا لو أفرزت الانتخابات رئيسا مسيحيا والأصل نصرانيا أو قبطيا؟ المهم، ماذا لو أفرزت الانتخابات رئيسا مسيحيا؟ هكذا السؤال الذي وجه إليه. قال بالحرف الواحد: من حق الترشح للرئاسة، هذه واحدة، من حق الترشح للرئاسة وتمثيل البلاد تماما، وتمثيل البلاد تماما، أي أن يكون رئيسا للبلاد بأسرها للمسلمين في أرض مصر. ثم ضرب مثالا فقال: كما حدث مع سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم حين حكم مصر الذي عمل تحت رئاسة ملك لا يدين بالإسلام. معنى ثاني بيقول: كما حدث مع سيدنا يوسف حين حكم مصر الذي عمل تحت رئاسة ملك لا يدين بالإسلام. خلاص المسألة، يعني دول زي ما سيدنا يوسف مسك منصب وزارة تحت إيد ملك كافر في أرض مصر. أقول له بإذن الله جل وعلا: يا رجل اتق الله جل وعلا، لو كنت تتحدث بالقياس فهل هذا من القياس الجلي؟ يا أخي ناهيك عن القياس الجلي، القياس له أركان، أصل وفرع وعلة وحكم، فهل هذا قياس؟ أعوذ بالله من ذلك، والله ما يقول بهذا إنسان درس ألف باء في العلوم الشرعية على الإطلاق. إن كنت تظن أن يوسف لما تولى منصب الوزارة أو لما صار عزيزا لمصر تحت وطأة حاكم كافر في أنه جاز في هذه المرحلة أيضا، وقياسا على ذلك أن يقوم كافر بحكم المسلمين، قلت لك إفك باطل وشر فاضح واتق الله فيه. الجواب أفصله تفصيلا للناس ببساطة وسهولة. أولا، يوسف صلى الله عليه وسلم كان مسلما بين الكفار. مرة ثانية أوضح أن يوسف صلى الله عليه وسلم كان هو المسلم الوحيد بين قوم كفار من الملك حتى آخر رجل من الرعية. مرة ثانية حتى أبين له، حتى لا يقال إنني جريت في الموضوع، إن يوسف صلى الله عليه وسلم كان مسلما موحدا وسط قوم كافرين قدر الله له ومكن له. مرة ثانية، قدر الله له ومكن له، فصار وزيرا في هذا النظام الكافر. صار يوسف وزيرا في هذا النظام الكافر لأمرين: لإقامة شرع الله قدر الاستطاعة، هذه واحدة، والثانية لتقليل الشر ودفعه بقدر الإمكان. يبقى الأولى لإقامة شرع الله قدر الاستطاعة، الثانية لدفع الشر أيضا لتقليل الشر. لذلك زكى يوسف نفسه فقال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. زكى نفسه: إني حفيظ عليم. ولذلك منها هنا قال العلماء بأنه جاز للإنسان أن يزكي نفسه في الموطن الذي يحتاج ذلك، في الموطن الذي يحتاج ذلك. فيوسف حفيظ، يوسف عليم، ولذلك طلب المنصب بإذن الله جل وعلا. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لماذا؟ لأنه نبي. ثانيا، لأنه جين. ثالثا، لأنه الموحد بهذه الأرض، وإن تبوأ هذه المكانة فهذا تمكين له، وبالتالي كل من يسلم فإن منصب يوسف إنما هو تمكين لمن أسلم بإذن الله رب العالمين. تعال بقى للحال اللي في مصر اللي قص عليها الدكتور أهو. أما الحال في مصر على العكس تماما، قلت إن يوسف كان بين قوم كافرين، أما أرض مصر فهي دار إسلام. أما أرض مصر، إنما زي ما الطبيب بيقول هي أرض شرق أوسطية، مش عارف إيه كلام عجيب والله الذي لا إله إلا هو. كنت أتمنى أن يكون اللسان هكذا، قال الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال كذا، قال وهكذا. أما هذا الكلام فلست أسمع عنه من قريب أو من بعيد. لذلك أقول له: أما الحال في مصر على العكس، مصر دولة إسلامية، مصر دولة إسلامية حتى في الدستور الذي نراه حاليا. نرى في الدستور ماذا؟ المادة الثانية أن مصر دولة إسلامية، معنى أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في أرض مصر. الله، هذا وما اتفق عليه. لماذا؟ لأن 97% من أهل مصر إنما هم من الموحدين، وأن 3% من غير المسلمين ثم تأتي بعد ذلك وتقول أن هذا قياس قياس فاسد يا رجل. أنا بدي أخاطب البسطاء جدا، لكن لن أهبط إلى العامية. أقول رجل موحد بين الكفار، مكن الله له في مكانة عالية فجعله وزيرا لتطبيق شريعة الله قدر الاستطاعة ولدفع الشر ولتقليله، هل يقاس بدولة مسلمة في الأصل وأن دينها الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن 3% فقط من غير المسلمين، هل جاز أن أقيس هذا بذاك؟ أي كلام هذا؟ هل يقول بذلك إنسان درس ألف باء في العلوم الشرعية؟ يكون واضح وشر فاضح. أيضا أقول بإذن الله جل وعلا، يوسف مسلم بين كفار، مسلم وحيد بين كفار، أما مصر دولة مسلمة بها قلة من غير المسلمين، إذن ثبت فساد القياس. خذ على ذلك أيضا، وهذا تمكين ليوسف صلوات الله وسلامه عليه وفتح عظيم. اسألني ازاي؟ اسألني اهو، هذا تمكين ليوسف صلوات الله وسلامه عليه وفتح عظيم ليوسف ايضا صلوات الله وسلامه عليه. ما الدليل على ذلك؟ ان يعقوب عليه السلام دخل مصر وان بني يعقوب دخلوا مصر ايضا، فكثر فيها الموحدون الذين يركعون لله ويسجدون لله ثم نشروا دعوتهم في اهل مصر، فهذا تمكين. لذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه العزيز في سورة يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ربنا الذي يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي هذا تمكين لمسلم في دولة مشركة. مرة ثانية أيها الطبيب، هذا تمكين لمسلم في أرض مشركة، والدليل أقول قال الله، ولست أقول شرق أوسطية أو عربية أو كلام من هذا القبيل، أهو هذا تمكين لمسلم في دولة مشركة فوائده عظيمة. لمن؟ لأهل التوحيد. مرة ثانية، التمكين لمسلم وسط قوم مشركين أو كافرين إنما هو عزة وفتح ونصر عظيم لأهل التوحيد. بمعنى أديك مثال وقرب، لو أن دولة كافرة الآن تولى فيها المنصب العظيم فيها رجل مسلم وكان بها قلة من المسلمين، أليس هذا تمكينا للمسلمين؟ إنه التمكين بعينه، حينئذ يرتفع صوتهم ويعلو نداؤهم وتكثر متطلباتهم، حينئذ يجنح الأمل في أعضائهم ويمكن لأمرهم أيضا، إذن هذا تمكين، بخلاف وصول مشرك إلى الحكم. وصول المشرك إلى الحكم إنما هو تمكين للمشركين، فكما أن وصول المسلم إلى الحكم تمكين للمسلمين، فإن وصول المشرك إلى الحكم تمكين للمشركين. في غير كده؟ في عاقل يقول بغير هذا الكلام؟ أهو مرة ثانية بقول المشاهدين والمشاهدات، كما أن وصول المسلم إلى قمة الحكم إنما هو تمكين للموحدين، كذلك فإن وصول المشرك إلى قمة الحكم إنما هو تمكين للمشركين وخدمة لمصالح المشركين. ولا يجوز التمكين لمشرك في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام، وهذا قول العلماء. تسألني أيها الطبيب ما الدليل من قول الله وقول النبي إلى آخره؟ أبدأ بقول الله جل وعلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مرة ثانية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سبيل لهذا الكافر عن المسلمين الذين هم العامة وهم الخاصة وهم أهل البلاد من أقصاها إلى أقصاها، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. هذا أيضا قال جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيضا هذا الذي يتولى قمة الحكم لن يرضى عني كمسلم على الإطلاق، بمعنى آخر أنه سيكون ممكنا لقومه من الكافرين، لقومه من المشركين، وأيضا لن يجعل لي أبدا من المكانة، لأنه لن يرضى علي بحال من الأحوال. قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مرة ثانية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو الشرط. قل إن هدى الله هو الهدى. طب استمع إلى هذا الدليل القادم، وهو قوي ظاهر ظهور الشمس في كبد السماء، من قوله جل وعلا: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا معلوم، ولذلك لم أوضح كلامي أكثر مما أقول. مرة ثانية مع الطبيب، مع أخينا، يستدل بشيء عجيب. أنا والله الذي لا إله إلا هو أبكي وأضحك حينما أنظر إلى استدلالاته، وما كنت أظن أن المادة العلمية هكذا عند أخينا الذي نتمنى له كل خير. يستدل بالاسم والنسب، بالاسم والنسب، وأن نسبنا يمر بالأقباط، يعني يقصد يقول إحنا كلتنا في الأصل كنا أقباط. لما دخل الحكم الإسلامي إلى مصر، منا من أسلم ومنا من بقي قبطية، فيقول إيه بالنص الواحد؟ يقول هي كده، هو ده نسبك، مر بالأقباط. يبقى ده دليل على أن القبطي يتبوأ سدة الحكم على رأس المسلمين جميعا في أرض الإسلام، في أرض مصر. يا رجل أسألك، أرض مصر هي دار إسلام أم دار كفر؟ ستقول إن الدار دار إسلام. إذن يا رجل أسألك بالله جل وعلا، هل للنسب ها هنا أي شيء أو أي حكم شرعي؟ استمع معي، النبي صلى الله عليه وسلم كان قرشي النسب، كان النبي قرشي النسب، حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. وقاتل قريشا على كفرها وعدم الإيمان بربها. أهو أتقول لي مدام ده أنا كنت قبطي يبقى لا يجوز لي على الإطلاق إن كذا، وخلي القبطي يبقى رئيس علي؟ لا، مش دليل على الإطلاق. أنا بقول لك أهو، النبي كان قرشيا، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لكفرها ولعدم الإيمان بربها. بل أكثر من كده، كان الصحابي في الغزاة يقتل أباه، النسب بتاعه مين؟ أبوه، يعني أنا محمد ابن عبد الملك. يعني أعوذ بالله، نجيب واحد ثاني مثلا، وليكن سوسو ابن كوكو، سوسو كافر، أبوه كوكو كافر، سوسو أسلم، كوكو كافر، التقى هذا بذاك في معركة، أهو يفصل بينهما السيف في أرض المعركة. احنا بنقول في غزوة بدر فصل السيف بين الابن وابيه، ما هو النسب اهو، ما هو النسب اهو، ما قالش لابوه تعالى يا ابي انت من قريش وانا من قريش وانت ابويا في النسب، يبقى انت القائد بتاعي، يبقى انت الرئيس بتاعي. لا، قتل الولد اباه. تسألني ما الدليل؟ ابو عبيدة بن الجراح قتل اباه في غزوة بدر، ابو عبيدة بن الجراح قتل اباه في غزوة بدر. يبقى عايزك تركز فيه جدا أيها الطبيب الأخ الذي أتمنى لك كل خير. يبقى في دي قضية الناس، مش كده وبس. إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أقرأت القرآن؟ أقرأت ما جاء عند البخاري في صحيحه، وعند مسلم في صحيحه، وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعند بقية هؤلاء بالنسبة لإبراهيم مع أبيه ومع قومه رغم النسب؟ أهو عداوة، عداوة وبراء وليس ولا. أيضا هذا شعيب مع قومه تحول الأمر إلى براء وعداوة. أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو لهب، أهو ده عمه، أدى النسب، ما في أقوى من كده نسب على الإطلاق. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، وهذا هو النسب. ورغم ذلك تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ومرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. إذن فالشرع، بقول الأخ الطبيب الفاضل، فالشرع لم يقب، أهو الشرع لم يقب، الشرع لم يقم للنسب اعتبارا لمن كفر بالله أو أشرك. مرة ثانية، الشرع لم يقم للنسب اعتبارا لمن كفر بالله أو أشرك. أنا أكررها مرة ثالثة، الشرع لم يقب للنسب اعتبارا لمن كفر بالله أو أشرك بالله. طيب يبقى أظن أنا حطمت هذا الدليل وحطمت لي. تعال استدلال أعجب وأغرب. ما أضحك قبل ما أكلم، لعود أضحك ولا ما أكلم. بقول الدليل اللي بعد كده بيستدل بإيه؟ يحكي قصة ضابط نصراني كان صاحب فكرة استخدام المياه لتحطيم خط بارليف في 73 في المعركة. يعني بقول أهو اللي يمنع، كان في قواد وكان في كيت، إنما ده مجرد مقدمه نصراني، هذا الرجل هو اللي اقترح وعمل وعمل كيف، يبقى كفء. يعني معنى كده هو اللي يمسكنا، هو اللي يقودنا، هو اللي يرقص بلدنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن طويلب علم قال لي أن هذا دليل وأنه ارتآه لشككت في أمره. الله، كيف يكون هذا دليل؟ أنا أبسط لك المسألة أكثر جدا، أقول ما لهذه القصة وما للولاية العامة، ولاية عامة ودي قصة. يعني واحد أرشد الناس إلى شيء، دل الناس على شيء، تسببوا بسببه شيء، انتصروا أو عملوا أو هدموا الشيء ده، ما لدي وما للولاية العامة، ما للأمر الدنيوي ده وما للولاية العامة يا رجل. عجيب والله، يعني أوصلها لك أكثر. لقد ساوى بين الاستعانة بغير مسلم في شأن دنيوي وبين توليته أمر عامة المسلمين. الطبيب ساوى بين أمرين، الأمر الأولاني إن واحد زي لو ضابط نصراني في أمر دنيوي اكتشفه، وبين أمر هو من أعظم الأمور الدينية هو الولاية العامة. إذن كيف يتفق هذا بذاك؟ طب خذ معاي، بعد ما أثبت أن القياس ده فاسد، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر؟ أيضا إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر في ما ذكره في النص، قال أما إنه من أهل النار وقاتل مع المسلمين وقتل المشركين وأظهر براعة ليس بعدها براعة، هي البراعة الثانية بعد براعة النبي في أرض المعركة، والنبي قال أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. وبعدين أنا أديك دليل بقى يقسم الظهر، يقسم الظهر مش لك أنت، للي يستدل بما ذكرت. أنت بتقول الرجل دي في المعركة قال لهم خط بارليف يبقى بالمية، نشيله بالمية، أمر دنياوي مش أمر ولا عامة، أمر دين. أنا أسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يستعن في الهجرة بعبد الله بن أريقط؟ أهو النبي جاب هو أبو بكر عبد الله بن أريقط، أهو يعمل له إيه؟ ليكون دليلا له على الطريق وكان كافرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بكر خرج من الهجرة للهجرة من مكة إلى المدينة، أهو استأجره عبد الله بن أريقط، جابوا عبد الله بن أريقط، تعال كن دليلا لنا. ليه؟ انت اللي تعرف تضيع الاثار، انت اللي تعرف توصلنا لطرق معينه بعيده عن اتباع اثر المشركين، انت اللي كت وكت وكت، وكان فعلا ناجحا في مهمته وكان على الكفر بالله جل وعلا. اذا هل يتولى هذا امر النبي وامر ابي بكر؟ يا رجل يا رجل، هذا شيء وهذا شيء. اذا الامر الدنيوي يختلف تماما عن الأمر الديني، هذه ولاية عامة. أما أنت الذي تتكلم فيه استعانة في أمر دنيوي ضعيف قليل بسيط لا شيء فيه على الإطلاق. أيضا بيضرب لنا دليل ثاني الأخ الطبيب، بيقول إيه؟ مثال آخر، رئيس اتحاد الملاك مثلا في عمارة، في عمارة يا جماعة يسكن فيها مسلمون ويسكن فيها غير المسلمين، يعني هو وقاموا جايبين رئيس اتحاد الملاك، عاملين رئيس اتحاد، جمعوا بعضهم كده ورشحوه يكون نصراني. ما لهذه وتلك يا رجل؟ ما لهذه وتلك يا رجل؟ هذه عمارة، هذه عمارة، والقيام عليها أمر دنيوي، سباكة، المصعد خروب، اللي هو الأسانسير، المية، الكهرباء، الصباغة وما شابه ذلك، أمر دنيوي يا رجل. أما الولاية العامة هي أمر ديني، بل هي من أعظم الأمور الدينية قاطبة. أو ما درست ذلك يا رجل؟ أو ما درست ذلك يا رجل؟ وبعدين يسخر أخونا الطبيب الفاضل ويقول إيه؟ هو يودينا الحج، يعني الرئيس لا يمسك ذلك إما يكون نصراني، هو يودينا الحج، هو يوديك الحج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول له يا شيخ ولاية أمر المسلمين من أمور الدين، بل قال العلماء هي من أجل وأعظم أمور الدين، بل هي من أجل وأعظم أمور الدين، وإن أولى وظائف ولي الأمر ومهامه التي تسقط ولايته بالتقصير فيها حاجتين. أنا بنبهه حاجتين، الأولى تسقط ولايته إذا لم يحفظ الدين، تسقط ولايته إذا لم يكن قائما على العباد بشرع الله جل وعلا. يبقى أنا بقوله مرة ثانية، وإن أولى وظائف ولي الأمر ومهام والتي تسقط ولايته بالتقصير فيها، أول حاجة هي حفظ الدين، ثانيا سياسة العباد بشرع الله، سياسة العباد بشرع الله. يعني الحاكم إذا كفر، الحاكم إذا كفر، أنت جايبوا لي كفر جات، الحاكم إذا كفر الخروج عليه؟ نعم، من قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا فيه عندكم من الله برهان. ولذلك لما قالوا أو نرفع عليهم السيف، قال لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهم إن تركوا الصلاة خلاص جاز رفع السيف عليهم والخروج، أنهم إن كفروا بالله كفرا أكبرا بواحا فيه عندنا من الله برهان جاز الخروج بالنظر للمصلحة والمفسدة فيما ذكرته قبل ذلك. يبقى يا راجل ده إذا كان حتى مسلم وكفر أو ترك الصلاة أو ما شابه ذلك جاز الخروج عليه بالسيف، إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة، والخروج في الأصل هو الجواز عليه كما ذكر العلماء. تجيبون أنت جاهز مشرك وتقول له يقوم على أمر المسلمين، وتقول له زي العمارة، عمارة إيه ده مش عارف والله. طيب بعد كده الاستدلال بتاع أخينا الطبيب، كنت أتمنى أن أرى جليلا قويا حتى أقف عنده بحجة أو برهان أو أتحرك بمادة علمية، لكنني لا أرى إلا هباء منثورا، لكنني لا أرى إلا هباء منثورا. هكذا بيستدل إيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني. يا حلوة عليك، الحديث صحيح، من آذى ذميا فقد آذاني، يعني ما يجي واحد مشرك الوقت ويقول أنا عايز أمسك حكم مصر، أقول له لا مش هتمسك، يبقى أنا أذيته، إما أنا أذيته، لا حول ولا قوة. إما تيجي واحدة الحين مشركة تقول لي أنا أمسك حكم مصر يا فضيلة الشيخ والمسلمين كلهم كده وأنا اللي همسك، مش مادة ثانية، ما فيش الإسلام هو كده، ده كلها مواطنة، ما فيش حاجة اسمها شريعة إسلامية فضيلة الشيخ، البهائي في البطاقة زيه زي كده، زي القدياني، زي الكافر، زي المشرك، زي المسلم، ما فيش حاجة من دي خالص يا فضيلة الشيخ. أقول يا مش مزعلك أصل كده أذيتك، أذيت النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمعوا معايا بقى، أول حاجة بقول للشيخ تعال نعرف الذم الأول، مش التعريف اللغوي للصلاح، نقول ده ذمي، ذمي يعني يهودي أو نصراني كتابي يعيش بين ظهراني المسلمين في بلاد المسلمين. مصر دولة مسلمة، دولة مسلمة الأصل، ده يهودي أو نصراني عايش في أرض مصر، ده ذمي، ده ذمي، الأصل له علي البر والقسط والإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن ما له أكثر من كده على الإطلاق، لكن أن يتطاول على شرع الله، أن لا يعظم شعائر الله، أن يتهكم بالإسلام وأهله، أن يتبوأ مكانه وأن يريد هدم الراية الإسلامية، لا، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. بمعنى الذمي كتابي يعيش بين ظهراني المسلمين ومضبوط بخمس ضوابط أقولها للطبيب الأخ الفاضل، احفظها معايا. يبقى الذمي هو من عاش بين ظهراني المسلمين، الذمي ده يهودي أو نصراني يعيش بين ظهراني المسلمين، له علينا البر والقسط والإحسان. بس خلي بالك هذا الذمي أول حاجة محكوم بحاكم مسلم، الثانية أنه يعيش في دولة أو مملكة أو إمارة أو خلافة إسلامية، الثالثة أنها تقيم شرع الله جل وعلا، الرابعة أنه يدفع الجزية للسلطان المسلم، وده الذمي، ده الذمي المضبوط بالضابط الدين. يبقى أنا عندي أول حاجة كتابي يعني يهودي أو نصراني يعيش بين ظهراني المسلمين، بعد كده محكوم بحاكم مسلم، النقطة الثالثة إنه عايش في دولة أو مملكة أو إمارة أو خلافة إسلامية، النقطة اللي بعد كده إن مقام فيها الشريعة الإسلامية، آخر نقطة إنه بيدفع الجزية فيها لسلطان المسلمين. هو ده الذم يا حبيبي، ده الذم يا حبيبي المضبوط بالضوابط الخمسة يا حبيبي. لما نتكلم انما الوقتي يقول لك هو دفع عدول الجزيه يا شيخ زغبي، احنا نقول له هو الجزيه بيدفعها ليه؟ مقابل الامان، مقابل الامان، لا بيدافع ولا بيروح الجيش ولا اي شيء، احنا اللي بنذب عنه بندفع عنه بنحميه، ان عجزنا رددنا عليه جزيته، لا ما تدفعش. هو الوقتي معانا في الجيش، هو معانا في القوات المسلحه جنبا الى جنب، يذب ويحمي، فانا مش بدفعه الان لانه بيحمي معي، لو اني اجلسته ودافعته وحميته انا اقول له الجزي، لكن عشان اقول للذمي هو ذمي، الذمي ده مضبوط بالضوابط الخمس، هو يهودي او نصراني يعيش بين ظهراني المسلمين، النقطه الثانيه انه محكوم بحكم مسلم، النقطه الثالثه يعيش في ارض مسلمه، النقطه الرابعه مطبق فيها شريعه الاسلام، النقطه الخامسه انه بيدفع الجزيه لسلطان المسلمين، بيدفع الجزيه لسلطان المسلمين، وبلاش نلبس على العوام والبسطاء ونضيع الدين ونذوب الدين. طيب انا اسال بقى، هل هذا الذي هذا حاله اللي هو بترشح للرئاسه دي يصير من ذمي يدفع الجزية إلى سلطان المسلمين بعد ذلك يتحول إلى والي أمير سلطان للمسلمين جميعا؟ طب لو أنه صار السلطان، لو أنه صار الرئيس أو الملك أو الأمير وصار هو اللي بيحكم، لمن يدفع الجزية؟ هذه واحدة. طب الشريعة الإسلامية، هل سيقيم الشريعة الإسلامية وسيطبق الشريعة الإسلامية؟ هذه هي الثانية. هل سيبقي حكم الإسلام على هذه البلدة؟ هذه أيضا. إذن أسئلة كثيرة جدا. طب إن دفع الجزية هيدفعها لمن وهو الحاكم؟ هي بتدفع للسلطان، طب هو السلطان هيدفعها لمين؟ الله العظيم ذكرني بحاجة عجيبة جدا حصلت زمان، يحكوها في الأزهر، ما كنا ندرس في الأزهر، لكن في واحد أزهري لمض قوي قوي، هذا الأزهري بيقعد كل شوية، يعني هو كان علامة حافظ لكن كذاب، يقول حدثني أبي قال لي أبي، يقول ها ده من بيت العلم، من بيت الفضل، فأبوه كان فلاح بسيط جدا مسكين، فجاي في يوم يزوره شايل القفة على راسه وفيها الخبز والبصل، وجيه يسأل عند الأزهر يا أولاد تعرفوش ابني فين؟ قالوا له ابنك مين؟ الأزهر برضو من سهلين، ابنك مين؟ قالوا ابني الشيخ فلان، قالوا هو ده ابنك انت أبوه؟ اه. بعثوا البعض صيدة جاتها دخلوه وقعدوا جنبه، قالوا يابا الأزهر مفتحين فيحرجوني وبينهن كذهب، هم يسألوك لأن أنا بقول حدثني أبي قال لي أبي أخبرني أبي، لما أجي أحول السؤال عليك أنا أخذ السؤال وأحوله عليك قل فيها قولان، المسألة فيها قولان عشان تهرى. قال له حاضر يا ابني. أول واحد سأل فضلت شيخ بالنسبة يعني لأكل كذا، قال له فيها، قال له حول السؤال لأبي الفاضل، أما أبو قال فيها قولان. السؤال الثاني وقت أزهر مفتح، قال له يا شيخ يعني هل مع الله آلهة أخرى؟ قال له فيها قولين، قال له قولت على سننك وسنن ابنك، خذ يا جدع، لأنه كذاب كذاب حتى وقع في جرك دون أن يدري وهو جاهل. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا بالنسبة لهذا الأمر، أنت بتقول لي هو يصير سلطان، طب لما يبقى ذمي الذمي بيدفع الجزية للسلطان، طب لما السلطان يبقى هو يدفع الجزية لمين يا حبيبي؟ أظن الكلام يعني هباء منثورا. طيب بعد كده يرى الدولة الطبيب فاضل، يرى الدولة مدنية تقوم على حق المواطنة، يعني ايه هو بيتكلم دولة مدنية ولدولة تقوم على حق المواطنة لانها دولة شرق اوسطية، لانها دولة عربية، لانها دولة من حوض البحر المتوسط، والامور كلها تقوم على حق المواطنة. اهلا بالمواطنة واهلا وسهلا بالمواطنة. تعال نشوف على المواطنة ودليل المواطنة اللي فضلت الشيخ بيذكره على القنوات وفي وسائل الاعلام، وفي وسائل الاعلام نشوف المواطنة بتاعته دي. دليلك ايه يا فضيلة الشيخ بالمواطنة؟ يقول لك اهو ياتي ابو بصير وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسلمهم للكفار لانهم ليسوا مواطنين في هذه الدولة. يعني ابو بصير لما جه يفر الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكفر وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تمت الاتفاقية بينه وبين المشركين في صلح الحديبية، يقوم يقول لك ايه ابو بصير النبي سلمه، ليه؟ لأنه ملوش حق المواطنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الوطن الثاني. يا سلام، يعني حاجات تخلي الواحد يشد الشعر ويضحك ويعمل ما أعرف هذا كلام جاي منين. الجواب أقول للأخ الفاضل إن إعادة أبي بصير إلى الكفار مرة ثانية، إن إعادة أبي بصير إلى الكفار لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار كان بمقتضى العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، فيه عهد تم إبرام والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى من يعاهد في عهد تم بين النبي وبين المشركين في صلح الحديبية. العهد ده بمقتضى إيه؟ أن من جاءه من الكفار مسلما اللي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وأسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه إليهم. طيب اللي يجي من المسلمين بقى يخرج من عند النبي ويرتد ويذهب إلى هناك مش ملزمين يرجعوه للنبي، مش ملزمين يرجعوه للنبي. طيب ومن ضمن بنود الاتفاقية أهو إن اللي يجي من هناك مسلم النبي يرجعه. فأبو بصر جه والنبي خلاص وقع الاتفاقية وأبرم الاتفاقية، لابد يوفي لأنه هو القدوة لأهل الإسلام جميعا، ولذلك سلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار. إنما تقولش حق المواطنة وحق البتاع دي. طب تعالى نرجع لحق المواطنة عشان أبينها لك جدا. لو كانت المواطنة هي السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاتفاق شوف أمر أن يخرج المسلم، أمر. أنا عايز نفهم جدا، النبي في الاتفاقية قال لهم اللي يخرج وافي عليه، اللي يخرج من المسلمين اهو كان من المسلمين ومأسلم بس ارتد ورايح للكفار، يعني وطنه كان مع المسلمين حق المواطنة مع المسلمين، يرتد ويروح للكفار مش ملزمين يرجعوه، خلوه للكفار. طب ما هو حسب حق المواطنة هنا ما بقاش مع وطني على الإطلاق، ما رجعوش يا حبيبي عشان حق المواطنة. فين حق المواطنة يا مواطن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب تعال بعد كده، طيب أنا أقول حاجة ثانية، المهاجرات التي كنا يأتينا من عند الكفار من خارج دولة المسلمين في المدينة، فيه مهاجرات أسلمنا برب البريات آمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أتينا من عند الكفار يعني من خارج دولة المسلمين، ما هو مش من المدينة، جايين من مكة ومن أماكن ثانية، كانت الوحدة كفرة أسلمت عرفت أن هي خلاص لن يجعل الله لزوجها عليها سبيلا، ده كافر وهي مسلمة، فهاجرت وجت للنبي صلى الله عليه وسلم، سابت وطنها وجت للنبي صلى الله عليه وسلم. لو حق المواطنة يبقى النبي يرجع، يبقى النبي إيه يرجع، هنا لا. إيه اللي حصل؟ حرم الله إرجاعهن إلى وطنهن للأصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، ازيك يا شيخ؟ حياك الله وبارك فيك. إني أحبك في الله. أسأل الله أن يحبك وأن يبارك في عمرك. ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك ويزيدك علما. آمين. وتنفع به المسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. تفضل. أنت تدعو لأمي بالشفاء. أسأل الله جل وعلا أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب العالمين. أريد تليفون حضرتك يا شيخ. على رأسي، موجود في الكنترول الإخوة يعطيك إن شاء الله، على رأسي إن شاء الله. طيب أقول بإذن الله جل وعلا، حرم الله جل وعلا إرجاع هؤلاء النساء إلى الكفر مرة ثانية. أوضحها أكثر يا جماعة، يعني النساء جايين من مكة ونساء جايين من قبيلة بني سعد، نساء جايين من قبيلة غفار، كيف النساء دولا أسلمنا لله جل وعلا؟ طيب الأزواج كفرة خلاص ما عايش تعيش مع الكافر، جئنا إلى النبي، أتينا إلى النبي وتركنا أوطانهن وبلادهن. طيب بمقتضى كده النبي يقول لا حق المواطنة أرجع النساء؟ لا مفيش. لماذا؟ لأن الله حرم عودة هذه النساء إلى أهل الكفر أو إلى وطنين الأصل مرة ثانية. قال تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولما أقول ولا هم يحلون لهن يبقى يا شيخ فين المطنة يا شيخ؟ المطنة فضيلة الشيخ، مطنة إحنا نرجع بلادي، بلادي أقسمت اسمك يا بلادي فشادي. طيب بعد كده عشان ما طولش برضو على المشاهدين في الاستدلالات، لان يعني انا شايفها طايره خالص يعني واقعه، اجيب اخر حاجه. يسال الشيخ السؤال بيقول ايه بالضبط؟ يعني بيقول له المراه هل من حقها الترشيح يا فضيله الشيخ؟ المراه الله يدي اللي الضحك يعني، اما المراه فمن حقها ايضا الترشح. يا سلام يلا كله. وهناك يعني من يبني فهم حديث ما افلح قوم ولوا امرهم امراه، الحديث في البخاري طبعا، يعني يقول يعني بسيء فهم هذا الحديث، وهذه المراه حكمت لنسبها وليس لكفاءتها، وهناك فرق شاسع. سلام على عقل، سلام. يعني الناس بتسيء فهم هذا الحديث. انا بقول لك يا فضيله الشيخ، يعني الصحابه جميعا اساءوا فهم الحديث وانت اللي فهمت الحديث؟ كبار التابعين، اوساط التابعين، صغار التابعين، ائمه المسلمين، كل هؤلاء لم يفهموا وانت العلامه يا فضيله الشيخ؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الامر هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يحفظك. احد ابائك يا فضيله الشيخ. اسال الله يبارك في عمرك وان ينفع بك. الله يحفظك. الله ربنا يجزيك كل خير على جزاء ما تبين لنا من حقائق. الله يبارك في عمرك. اريد من فضيلتك انك تبين لنا ايه الواجب علينا في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي في ظل الحمله الاعلاميه للتشويه من صوره ال اي نعم. حاضر. ايه الواجب علينا احنا كاشخاص مجهودات فرديه ممكن نعملها؟ حاضر. ننصح بها الامه او ننصح بها الناس. على فكره ان شاء الله يعني في حلقه بعد هذه هتسمع فيها الاجابه على هذا السؤال بالتفصيل باذن الله رب العالمين. حاضر على راسي. طيب الاجابه بقى لما فضيله الدكتور فضيله الطبيب هو دائما بيتمسك بهذا يقول له فلان ده مش شيخ، فلان ده مش كذا، مش ازهري. اللي بكلمك ازهري اجازه عاليه من جامعه الازهر يا حبيبي، يعني مالكش اي حاجه خالص، انت اللي مش ازهري وعامة انت على دماغي من فوق. اسال الله ان يردك الى الحق ردا جميلا. حكايه بقى المراه واللي مش فاهمين الحديث، تعال نفهم يا فضيله الشيخ. اقول لك انا بقى، خص الله الرجال ببعض الاحكام وخص الله النساء ببعض الاحكام. احفظ معايا يا فضيله الطبيب، ولا يجوز تمني الرجال ما خصت به النساء، ولا يجوز للنساء تمني ما خص به الرجال. ليه؟ لأن هذا التمني اعتراض على الله في أمرين، في التشريع والحكم يا فضيلة الطبيب. لأن التمني ده الواحد يقول يا أنا كنت عايز أتخلق مرة، أنا كنت عايز أبقى راجل عشان كده، لا لا لا أنا كره أن أنا أكون واحدة ست، وده يقول لي كان نفسي أكون سمسماي، كان نفسي أكون كده اللي بيمشي يأكل البتاع ويمشي كده وعامل دي وعامل دي، حاجة تقرف دي. ده اعتراض على الله في أمرين، في إيه؟ في التشريع وفي الحكم. لذلك نهى الله عن ذلك، قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سورة النساء الآية 32. يبقى هنا لا يجوز للرجال انهم يتمنوا ما فضل الله النساء على الرجال، ولا يجوز للنساء تمني ما فضل به الرجال على النساء، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لذلك قال أئمتنا، قال المفسرون إجماعا، فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي فضلهم بها على النساء. يعني ما يجوش للنساء اهو، ما يجوش للنساء اهو ان يتتمنى خصائص الرجال اللي ربنا فضل الرجال بسببها على النساء. فمما خص الله به الرجال اول حاجه بالنسبه للعبادات اهو، اما العبادات التي تحتاج الى قوه زي الجهاد اهو، خلاص ده مختص به الرجال مش النساء. لذلك لو ودينا دلوقتي واحد مثلا عده نساء، ما هي امي واختي وبنتي، انا بتكلم على بيتي، ودينا اول ما تروح هناك وتلاقي قنبله نازله او ضرب نار او مش عارف ايه، او قنبله اشطاريه، قنبله ذريه، قنبله ذكيه، كلام من ده، او مولوتوف ده، هتسمع وصوت هتلاقي الجيش نفسه من الرعب بتاع الصوت هينام لوحده. ان الرجال خرجوا معاه، ان النساء خرجت مع الرجال كده. وبعدين المرأة ضعيفة لأنها مشاعر وعواطف، ده لؤلؤة مصونة وجوهرها مكنونة، لأنها أمي، بنتي، زوجتي، أختي، جدتي، جدي، عمتي، خالتي، أشيلها في عينيا، ده جوهرة، جوهرة ما عرضهاش لهذه الأمور على الإطلاق. وبعدين ضعيفة جدا، المرأة ما تقدر على الجهاد. يبقى هنا ده من خصائص الرجال. وبعدين الولاية العامة كالإمامة، الولاية العامة كالإمامة، ما ينفعش على الإطلاق، ما ينفعش اجيب الواحد دلوقتي لا يا فضيله الشيخ ايه زي اللي عملت في امريكا كده، تعال يصلي بالرجاله دي الله يجزيكم كل خير، تقوم جاب البنطلون او جاب اي حاجه وافق الله اكبر وافق قدام الرجال. انا عملت باب كامل في كتابي اللي هو المجلد كل ما يهم المسلم عن الصلاه، باب كامل في بطلان صلاه المراه بالرجال، جبت دلالات الكتاب، دلالات صحيح السن، جبت الاجماع منقولا عن ابن حزم، وكذلك الامام الشافعي رحمه الله قال بان صلاه الرجال خلف هذه باطله، كله حتى لو معهم صغار صلاتهم باطله من الشباب ومن الغلمان. يبقى هذا الكلام اجيب الواحده ست تقف لي بقى تخطب لي وتصلي لي وتقف قدامي مش عارف، الكلام ما ينفعش، كلام باطل. طيب بعد كده القضاء، ما ينفعش المراه احطها في القضاء. ليه؟ المراه لها ظروفها، بدها الدوره الشهريه، المراه بتحمل، المراه بتولد، يعني مثلا هتحكم في الدماء قاعد دلوقتي وبعدين ده قاتل ده اللي مش قاتل مش عارف ايه والكلام ده، وبعدين جالها بقى الدوره الدم بتاعه انقلوها مغص ايه على هالدوره الشهريه. ده الولد بيصرخ جنبه ايه عايزه ترضعه شويه يا جماعه باسمعكم ما ينفعش كلام فارغ ده. طب بعدين في ايه تاني يقول لك لا ده هتولد الطلق جه دم شيل يا جدع وبتاع انقل على المستشفى. طب الحكم يا ستي انا هسجن هموت يا وليه تلحقيني يبقى قضاء ايه اللي بيحصل بالله عليكم ليه بالله عليكم ده اهل العلم قالوا بان المراه اذا اشتغلت في القضاء فانها يعني محترم لا تصلح لذلك ولا يجوز ويأثم من ولاها ولا يعمل بمقتضى ما قامت به. السلام عليكم. السلام عليكم. رقم جوال الشيخ ولا تفضل تفضل حياك تفضل تفضل اسمعه. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل الشيخ معك معك معك تفضل يعني خفض الصوت الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. خفض صوت التلفاز الله يعطيك العافيه. موجود ان شاء الله في الكنترول حفظك الله وبارك الله في عمرك. بعد كده قلت القضاء ما تنفعش المراه في القضاء لان زي ما قلت لكم العلماء قالوا حتى اللي ولاها ياثم كل اللي قضت به باطل ولا يجوز نفاذه. طيب بعد كده الرئاسه يا سلام بقت رئيسه طب افرض عايزه تعمل اجتماع سري بينها وبين رئيس الاركان في ظروف في حرب ومازال تقعد خلوه مع راجل ويتقفل عليهم الباب وبيخططوا خططوا لايه هو يجوز خلوة الرجل بالمرأة؟ طيب جاي لها بتاع أمريكا أوباما معلش يا جماعة خرجوا برا كلكم أصل في اجتماع سري مع أوباما ويقفل الست على الراجل إيه اللي بيحصل ده إيه اللي بيحصل ده الله العظيم حاجة تودي في 60 داهية. طيب وبعدين جاي لها مش عارف نتنياهو ويقفل يا جدع عشان نتنياهو إيه اللي بيحصل ده إيه العك ده لا يجوز على الإطلاق. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض النساء الآية 34. نيجي بقى الكلام العلماء عشان ما طولش عليكم بقى في هذه الحلقة. قال السعد رحمه الله التفضيل من وجوه متعددة من كون الولايات مختصة بالرجال. لما الإمام السعد المفسر رحمه الله الفقيه العالم المحدث يقول إن من كون الولايات مختصة بالرجال يعني الولاية العامة والولاية الخاصة الولايات الصغرى والولايات الكبرى كل دي خاصة بالرجال مش بالنساء على الإطلاق. وبعدين النبوة ينفع واحدة تبقى نبية ينفع تبقى واحدة نبية أنا بسألكم بسأل إخواتي وبناتي بسأل بنتي بنتي أهو ينفع يا بنتي واحدة تبقى كيف ما ينفعش على الإطلاق. في عهد المأمون واحدة ادعت النبوة وودوها للمأمون تتحاكم والسجن فالمأمون بيقول لها تعالي تعالي أنت نبية قالت له أنا نبية أنا زي العلماء هم النبي بيقول أنا خاتم الأنبياء يعني ليس هناك نبي بعد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقالت له أيوة بقول وخاتم إيه قال لها النبيين قالت له مش وخاتم النبيات إنما في النبيات قالوا لا لا لا لا يبقى خلاص يا تقر بالتوبة يا نطع ربك قالت لا توبت بلاش نبوة فما ينفعش الكلام ده طبعا على الإطلاق. بعد كده قضية الرسالة ما فيش واحدة رسولة واختصاصهم بكثير من العبادات الجهاد للرجال الأعياد أهي الأعياد للرجال الجمع للرجال وما خصم الله به من العقل ورزانة والصبر والجلد إلى آخره. قال ابن كثير أنا بجيب للشيخ قول العلماء وقول المفسرين قول الكبار قول كيت عشان نشوف الكلام اللي جيبه جيبه منين دي. قال ابن كثير الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها وهو مؤدبها إذا عود واحد الله تم لنا جار بيبقى يا فلان اعمل خلاص مش من كده ولا يحكم لي على كده على الإطلاق. طيب يبقى الرجل قائم على المرأة رئيسه كبيره هو اللي بيقدمها إلى آخر مش يقدمها يعني ده بالشلاليط أو ده بالبنيات أو يشتغل لمصفرعة لا لا اتق الله ده بالكلام بالزجر بالأدب. طيب ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال والملك الأعظم كذلك مختص بالرجال. الحديث عند البخاري هذا قول النبي يا حبيبي لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة أهو الحديث عند الإمام البخاري والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يا فضيلة الطبيب وكذلك منصب القضاء. قال القرطبي رحمه الله الرجال قوامون فإن فيهم الحكام والأمراء وفيهم من يغزو وليس ذلك في النساء احنا بنعد للغزو الحين في النساء الأمراء في النساء الملوك في النساء الرؤساء في نساء الخلفاء في نساء ما فيش كلام من ده. قال السعد رحمه الله في النهاية بقى عشان يعني أختم هذا قال السعد رحمه الله ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى الرجل ده جايب جامعه شامل ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال. طيب ويقول لي لا يا أخوي انت قلت لي طالب ابن كثير قال القرطبي قال السعدي قال فلان لا أنا عايز قول الجمهور. خذ يا حبيبي. والجمهور يقول لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء. يا أيها الطبيب الأخ الفاضل من إلا قول الجمهور. قول الجمهور مش قول بقى فلان أو علان. أهو الجمهور لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء. ما بالك برئاسة جمهورية. لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء ولو وليت آثم المولي اللي وليها إن كان وزير عدل آثم رئيس جمهورية آثم وتكون ولايتها باطلة. يا يبقى نعدهم من جديد. يبقى أول حاجة الجمهور بلي لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء. يبقى أول حاجة ما ينفعش الواحدة تبقى قاضية مش رئيسة. ثاني حال لو وليت لآثم من ولاها اللي ولاها وزير عدل أو رئيس جمهورية آثم مش كده بس. وولايتها باطلة الولاية بتاعتها كمان باطلة وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام. يعني لو جت حكمت على ده بالقتل وحكمت على ده بقطع كذا وحكمت على ده بقطع اليد وحكمت على ده بكذا إلى آخر هذه الأمور الحكم بتاعها لا ينفذ في هذه الحال. من اللي قال الكلام ده؟ على هذا مذهب المالكية، على هذا مذهب الشافعية، على هذا مذهب الحنابلة، على هذا بعض الأحناف. وإن شئت تراجع بداية المشتري 2531 والمجموع 2027 المغني 11350. وبصراحة الكلام فيه كثير جدا بس أنا هختم لك عشان ما طولش في الحلقة لأن أخويا الشيخ محمود عملك الزبي برا وعايز نكمل الموضوع وبعده أسئلة عشان الانتخابات البرلمانية وإيه اللي نعمله في رئاسة الجمهورية. قال ابن حزم عن الخلافة ولا خلافة بين أحد في أنها لا تجوز لامرأة. الخلافة هي يعني معناها أمير ملك سلطان رئيس. أهو قال ابن حزم عن الخلافة ولا خلافة بين أحد يعني فيها إجماع. فيها إجماع الواحدة الستة ما تمسكش. تيجي واحدة الستة لك إيه إزاي دي؟ أنا دكتورة، أنا أستاذة في الجامعة، أنا ما نش عارف إيه. وقف لها واحد في برسيلي ملابخ أغمى عليه وهي طالعة أوه طلقات الولادة. إيه يا ولي أسكتي خلي البيت الله يعزك وانفع المسلمين وانفع المسلمات. طب خليك بس في بيتك بس انفع زوجك وولادك. إنما تروح البيت هتلاقي ضرب بالبتاع والشباشب بتطير والبتاع من الولادة. تقول لك أنا الست احنا نتمنى لك أفضل معيش، نتمنى لك الجنة بإذن الله جل وعلا. وبعدين عايزة تختلطي برجال تروحي رئيسة كل شوية اجتماع مع وزير الداخلية مع وزير الخارجية مع وزير الثقافة مع بنيامين نتنياهو. هتعملي ايه بمخابره الرجاله كل شويه؟ تعملي ايه؟ عايزه ايه؟ لا تفضل زوجك ولا لاولادك ولا لاي حاجه وخلوه بالرجال للنهار كلام فارغ. وبعدين لما يجوا يقدموا لبعض بقى انا بشرب ميه انما ركن بيشربوا حاجات ثانيه ملونه يدوا لبعض ويخبطوا كاسات يستعد الله يهديك. يبقى قال ابن حزم عن الخلافه ولا خلافه بين احد في انها لا تجوز لامراه اي على ذلك الاجماع فان المراه ما تمسكش خلافه ابدا ولا حكم. وفي الموسوعه الفقهيه يا حبيبي مرة ثانية موسوعة الفقهية اتفق الفقهاء مرة ثانية اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم اللي هو السلطان رئيس الجمهورية على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا فلا تصح ولاية امرأة. أن يكون ذكرا فلا تصح ولاية امرأة. مرة ثانية اتفق الفقهاء باتفاق من الفقهاء اتفق الفقهاء على أن شرط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا فلا تصح امرأة. وأنا بسأل الأخ الطبيب الفاضل وبقول له يعني بالله عليك إما عود أقول لك كل الكلام ده وإنت تقول لا لا لا ده فهم سقيم وناس ما عنداش يعني أنت أعلم من أئمة المسلمين بالإجماع؟ أنا عايز أجيب لك جمهور الفقهاء وعايز أجيب لك إجماع وعايز أجيب لك قول المفسرين. يعني يا حبيبي أنت بلغت مرحلة تسفي فيها هؤلاء؟ الله انت ما تقدرش تسفي الشيخ الازهر ولا تقدر تسفي المفتي ولا تقدر ان تقبل بتين ده حقوق. انما جاي لمين؟ لاسيادنا جميعا وجاي لحديث النبي وجاي لا لا لا لا اسال الله جل وعلا ان يردك الى الحق ردا جميلا. ولن اطيل عليك ولا على المشاهدين ولا المشاهدات اكثر من ذلك ولو ظهرت ادله اخرى بس اتمنى حاجه يعني لان ده هباء منثور. ورغم كده اتمنى لك الخير والله اتمنى لك الخير والله اتمنى لك الخير وان يردك وان تكون معنا يعني حتى نكون على قبضه رجل واحد فانا نزيد بك باذن الله جل وعلا. واياك ان تظن انني اقلل من قدرك أول عياذ بالله جل وعلا. بل أتمنى لك الخير حتى لا تقع في شباك القوم المجرمين الذين يحاربون الإسلام تحت مسمى أنهم يحاربون السلفيين. بعد كده آخر حاجة بنهيب الفقرة جريت الجمهورية عجيبة قوي يعني تجيبها كده يا محمد خبر ده كل أدب عشان ملكش الشيخ الزوبي بيعمل لا لا لا العريان على السلفيين مراجعة مواقفهم والكف عن إثارة البلبلة. والله عال يا راجل طلعه حكاية الأضرحة. أنا الساعة 7:44 دقيقة وأنا في السيارة جاي كان المذيع مستضيف دكتور وشغالين في ذاعة القرآن الكريم. اتصل واحد في مكان اللي من البلد اللي بيقولوا عليها فأضرحة دي اتهدمت. قالهم أنا الشاهد وأنا من الحتة الفلانية. بقول 7:44 دقيقة بالضبط. قال لهم يا جماعة القبور دي الأضرحة دي مهدومة من 4 سنين وفي من 5 سنين. وده كان بأمر من وزير الأوقاف لأني يا جماعة أنا عندي الوثيقة بتاع وزير الأوقاف اللي نزلها إن أي مسجد يهدم يهدم الضريح وما يعادش مرة ثانية. المهم قال لهم حتى وإحنا بنهدم الأضرحة قال لهم الناس أهل القرية لما هدموا الأضرحة كنا بنلاقي إيه الضريح ده في ماسورة والضريح ده في طوبة والضريح ده في كذا حتى فوق ضريح عاملين له عجل عشان نشوف البركات. الشيخ بيجري رايح الشيخ رجع جاري بالعجل ما شاء الله عليه تقدم متطور حتى في الأمور دي. المهم قالوا يعني تشاهد عين قالوا والله نبدأ واسمي كذا كذا والبلد اسمها كذا كذا وعكلم لي قالوا يعني مش كلام من ده خالص الوقت قالوا ما حصلش. وبعدين ده الناس اللي أهل البلد اللي جم بعد الثورة في آخر واحد وعملوا وكذا شانوا ما كانش في أي حاجة خالص. قالوا يعني ما عندك والله والله ولا سلفي واحد. طيب بعد كده اللي قالوا قطع ودنه الجيه رئيس المحكمة نفسه قال يا جماعة كاذب دي براء ما في سلفي على الإطلاق في هذه القضية. وأنا عملت على الحافظ حلقة اسمها براءة السلفية جبت الحوادث كلها وبينت من هالصلة خالص بالسلفية. يجي أخونا عصام العريان يعني كأنك يا دكتور عصام بتشيل الإخوانك السلفيين المصايب كلها وإن يكفوا عن إثارة البلبلة. شايف بلبلة من السلفيين يا رجل إنها حرب شنيعة نجسة. أقولها بالإفية إنها حرب شنيعة نجسة اتفقت عليها أطراف من الداخل والخارج وعلى رأس الأنجاس الذين يأكلون على كل الموائد لإسقاط السلفية بالذات. لماذا؟ لأنه تجلى للناس أن السلفية هي السواد الأعظم بأرض مصر. يعني بمعنى صراحة في الاستفتاء الماضي اتضح أن السلفية كان النتيجة 80% من بالنسبة للنجاح يبقى من دون 75% هم السلفيين 5% طوائف أخرى. أنا مش بفرق بس بقول دي حقيقة حقيقة. خلي الوقت هيخرج حسان والزغبي ومسحاق ويعقوب ودول يخرج يقول يا جماعة من معنا بإذن الله على الحق هتلاقي أكثر من 75 مليون. الله خلينا حق على حقيقة كده. ليه ليه بتأيد التانيين وبتبين إن إخوانك فعلا كده وكمان بتتهمهم بإثارة البلبلة. فين اللي بيبلبل عندنا؟ ده احنا اللي قاعدين نعالج ومادة علمية للنهار. طب ادي زينا مادة علمية يا دكتور عصام. قل قال الله قال رسول قال مالك. ان كنت عاوز فقرة واحدة واحنا بنحبك وبنقدرك بس قل زينا فقرة واحدة مادة علمية. واحنا احنا اللي بنبني في البلد. نحن نعمر ولا ندمر. اهو نحن نعمر ولا ندمر نبني ولا نهدم. بمعنى انت اخونا وقاعدين نمدح في الاخوان اخواننا احبابنا الى اخر هذه الامور لكن بضابط. باب ايران لا. باب الوقوف مع الروافض في البحرين لا على جثثنا جميعا. واي واحد يكون بوابة لهؤلاء نحن له اعداء. وبعدين في النهايه طلب العريان السلفيين باحترام الاجتهادات الفقهيه احنا محترمين جدا وما حدش يوجهنا لان احنا الكبار وما دوننا هو اللي يستمع ويتعلم مننا. باحترام الاجتهادات الفقهيه المتنوعه مراجعه مواقفهم. يا سلام بعد يوجهنا بعد يعلمنا بعد هو اللي يفهمنا الله حول ولا قوة دون إصرار على رأي واحد في المسائل الفقهية ومراعاة المصلحة الشرعية للوطن وأن يكفوا عن إثارة البلبلة. البلبلة ليست منا بل من التنظيمات. وعمر ما كانت سلفية تنظيم عمر ما كان التنظيم على الإطلاق. ولا كان لنا جهاز سري ولا كان لنا جهاز للاغتيالات ولا كان لنا أي شيء. إحنا دعاة إحنا علماء نحن نحفظ. بعدين الدكتور عصام أنت أخونا فكن معنا حتى نكون معك بإذن الله في سلة واحدة. وفي النهاية نحبك ونقدرك وأنت معنا وأنت من جلدتنا. لا تكن معورا مع هؤلاء لهدمنا. وبإذن الله الشريعة قادمة الشريعة قادمة والخلافة قادمة. بس بقول لعلماء السلف والمشايخ السلفيين آن الأوان لأن نكون رجالا بحق وأن نكون على قدر المسؤولية. آن الأوان لأن نقبض على يد واحدة حتى نستطيع مواجهة التحديات. وأسأل الله أن يسلم مصر وأن يحفظ مصر. أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من كيد الكيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا وربنا يبارك فيك يا شيخ. حياك الله. شيخ اولا كنت عايز اتكلم في 3 نقط. اول نقطة الاجتماع اللي حضرتك اتكلمت عنه صفوف الاولى للمشايخ السلفية. اي نعم. هل هو تم؟ الحمد لله وبشرك يعني. هل ان شاء الله لو تم ان شاء الله يطلع لك كلمه واحده باذن خلال ساعات ولا برضه هيبقى في اختلاف. اتفضل حضرتك. ثاني اتفضل السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبه للمقام الاستاذ او الدكتور عصام عيان، للاسف ان في بعض الاخوه السلفيين مش بدا يتاثروا، لا بدا فعلا صح. ارفعوا الصوت، ارفعوا الصوت يا جماعه عشان اعرف. لازم المنهج السلفي او الشيوخ السلفيه بعض الحاجات، بعض مسائل الفقه اللي ممكن تعمل تفريقه ولا ممكن تعمل بلبله مش يكون التصريح بيها او لا يكون التراجع مش دلوقتي، ما ينفعش دلوقتي. طيب بدات في ناس تتكلم بكده. طيب السؤال الثالث. الشيخ الثالث الثالث احنا كنا عايزين حضرتك في المنيا. أنا خدمكم في المنيا. اجيب بس عشان اكسب الوقت الله يعزك. بالنسبه لاخي الحبيب ربنا يحفظه المتصل، بالنسبه للاجتماع الحمد لله رب العالمين، انا الوقت ماشي ببطء جدا لسبب عشان ما انساش شيخ واحد يقال ان الشيخ الزغبي عمل اقصاء لواحد، وانا خدام الكل، مش داخل ان انا الشيخ الزغبي، داخل خدام بمعنى اصح. الحمله اكثر من 95% الحين موافقه، ولسه البقيه بنكلمها واكلمها الليله وان شاء الله خلال ساعات مش ايام. هذه الاولى. ثانيه كلام اخونا الحبيب، السلفيون حينما يختلفون في المسائل الفقهيه هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف محمود وليس اختلاف مذموم. بمعنى دي نوازل يا جماعه، دي نوازل، والنوازل زي ما قلت لكم الاحكام عندي قسمين، احكام ثابته احكام متغيره. الاحكام المتغيره تتغير باختلاف الزمان والمكان والاحوال والعوائد والتقاليد حتى بالنسبه للعرف، ولذلك كل عالم ينظر من خلال المصلحة وضرء المفسدة، من خلال المصلحة وضرء المفسدة. يعني أنا عايز أقول للأخ الحبيب على حاجة، ممكن العالم دار التوقف في المسألة لأنه خايف على دماء المسلمين. العالم الثاني عنده خبرة مثلا في مجال معين، لا يرى إن هذا الأمر فيه الجواز، والثالث كذا، وكل المأجور بإذن الله جل وعلا. هذا يوقر ذاك وهذا يوقر ذاك وهذا يوقر ذاك، لكن هذا لا يهدم الآخر وهذا لا يهدم الآخر. بدليل يا أخ الحبيب أنك ترانا الصف الأول الصف الثاني الثالث على قلب رجل واحد والحمد لله جل وعلا، ولكن ربنا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك قال في بداية الايه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فأنا عايز أقول لفضيلتك الاختلاف اللي بيننا اختلاف محمود وما تخافش على الإطلاق. أخونا الدكتور عصام نحن نحبه، نحن نجله، احنا نحمله، وإحنا واقفين معه بكل قوانا وواقف معنا بكل قوة، وما نسمحش الأعداء الدين إنه ما يدخلوا في مبادنا. هذا عشان أقدر أدخل أنا وأخويا محمود إن شاء الله عشان موضوع البورصة ننهي، وبعدين أسئلة عشان البرلمانيات فيما بعد. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.